قبر القبضي فيما يحتمل، قد يكون العيب موجود ويقربها البيع، لكن قال ما هو أنكر إنه من قبل القبض، قال البيع العيب حدث عندك بعد ما بعناها منك، مثل الحيوانات قد يبيعوا الثور من واحد ومات ولا مرض، قال ها هو من عندك، ما مرض إلا عندك ولا مات إلا عندك، من الموت بدون واضح ما أحد السابق بدون واضح إنه ما مات إلا عند المشتري، لكن باقي المشتري ما مات إلا قال له مرض، بعيد إنه يموت فجأة. فالقول قول منكر كونه من قبل القبض فيما يحتمل، لأن الأمراض تتنوع تختلف، يعرفها أهل العرب الذين عارفين الحيوانات يستطيع يدرك هل المرض طري أو قلة، مثل الجرح هذه عادة الدم بيخرج منه بيدروا أنها طري، وبعض الجراح بنتبين أنها قديمة. هذا القول قول منكر كونه من قبل القبض فيما يحتمل أنه حدث قبل القبض ويحتمل أنه حدث بعده، وإذا كان القول قول البائع ولزمته اليمين عند عدم البينة للمشتري، فحيث لا يعلم أن العيب حدث عنده له أن يحلف على القطع استنادا إلى الظاهر، فإن كان مما يعلم أنه حدث قبل البيع لا محالة، نحو إصبع زائدة أو نقصان خلقة، وكذا إذا كان مثله لا يحدث في المدة القريبة نحو الداء العتيق العتيق القديم، فلا بينه ولا يمين ويجب رده على البائع إذا جهله المشتري. وأما إذا كان العيب مما يعلم أنه حادث عند المشتري لا محالة كالجراحة الطرية ونحوها، فهو لازم للمشتري ولا بينه ولا يمين. مسألة: وإذا مات المبيع عقب قبض المشتري له، فادعى أن موته بسبب كان حاصلا فيه قبل قبضه، وأنكر البائع، فالبينة على المشتري، لأن الأصل سلامة المبيع من العيب، وهو يقول إن الأصل ما حد بيموت إلا بمرض، إحنا ما ننكر هذا الأصل، نقول ما بشي أصل الموت هو بيد الله. ولو كان الموت في الأغلب لا يكون إلا بعد علة طويلة فلا يمنع من ذلك، وإذا بين المشتري ثبت له الرجوع بالأرش فقط، قبل الرجوع بالأرش ما هو سابر يرد الميتة، ما قبل يجي له أرش، يعني الفارق بين قيمته بخير وقيمته مرض، ما هو قيمته ميت، ما الميت ما يسوى شيء، ما قبل أرش أرش الأرش هو الفارق بين القيمتين، قيمة الحيوان سليم أو مرض. والرضاب إذا كان العيب قد ثبت وادعى البائع أن المشتري راضي بالعيب، إنه قال له بغبر له وإنه شراه راضي عنده، وأنكر المشتري، فالقول قول منكر الرضا. قيل: وأكثر القدرين، إذا اختلفوا على المبيع، اشترى الإنسان من إنسان حق، جاب البائع جاب كيس، قال أنا شريت منه كيسين، هذا الكيسين أكثر من الكيس، والبائع قال ما بلا كيس، فالقول قول منكر أكثر القدر، وهو البائع، لأن الأصل عدم زيادة على القدر الأقل، هذا القول هو لابن أبي الفوارس وهو موافق المذهب، وقول صحيح. وهذا القول صحيح للمذهب سواء ادعى ذلك قبل القبض أم بعده. ولبائع لم يقبض الثمن في نفي إقباضه، إذا كان البائع ما قد جال الثمن ورجع اشتيم يشل المبيع، والمشتري قال إذا المبيع ملكه قبضه، والبائع أنكر قال ما قد قبضته، عاد المبيع للبائع ولا قد ملكها المشتري بالكل، لأنه ما قد قبضه ولا سلم القيمة على دعوى البائع، البائع يدعي إنه ما قد سلم الشيء. ما تسلم بالحقيقة، لكن الخلاف على الإقبض، فالمشتري يزعم أنه قد قبضه وأنه قد ملكه بالقبض، فالقول قول البائع إذا لم يكن قد استلم الثمن، لأن الظاهر مع عدم استلام الثمن أنه ما قبض، ما هو مطرف يقبضه إلا وذا ثمن ما يحكم هذا القول إذا قد استلم الثمن فقد الظاهر قول المشتري إنك قبض. فلو كان المشتري قد قبض المبيع وانكر البائع قال ما أذن له بالقبض، مبلغ قبضه بغير قبض، فالقول قول البائع إذا لم يكن قد قبض الثمن، والبينة على المشتري. وللمسلم إليه في قيمة رأس المال بعد التلف، إذا سلم الإنسان مال سلم سلمه للمسلم إليه وتلف، والمسلم إليه ما استر يوفر له المسلم فيه، وانفسخ العقد واختلفوا على كمية رأس المال كم، إن يسلم له فلوس في 20 قدح زبيب والفلوس كلها والعشرين القدح ما استر يحصل، وقد تقدم منه ينفسخ العقد بتعذر الجيش، واختلفوا على الفلوس كم، فالقول المسلم إليه في قيمة رأس المال كم هو يسوى، إذا ما هو فلوس بقيمته، إذا قال نسلم له الثور ولا سلم له جربة، سلم له الثور ذي بقى يصبر تلفه، أما الجربة ما جد حي تلفه. هذا إذا كان في مثل الثور ولا إيه؟ وإنه إذا هو قيمي في كمية إذا هو مثلي كم هو؟ إذا اختلف فيه بعد التلف فلو قال رب السلم ما أدري ماذا كان يساوي، وقال المسلم إليه ما أدري ماذا كان يساوي، لزم أن يوصف لمن يعرف ثمنه مثله، أما في جنس المبيع وعينه ونوعه وصفته ومكانه ولا بينة، إذا وقع الاختلاف على هذا قبل القبض وين هي بعد قالها في مكانه؟ قبل قبل بعد ولا بينه. الله الله. جار ما ذي نقصها من المسألة. هذا المفروض إنه زيد عليها الشارع. ما في لازم يزيد. إذا اختلفوا في جنس المبيع نحو أن يقول المشتري اشتريت منك برا، فيقول البائع بل شعيرا، وعينه نحو أن يقول اشتريت منك هذا الثوب، فيقول بل هذا، عينه يقول كذا، اشتريت منك ذي ونوعه نحو اشتريت منك زبيبا ابيض فيقول بل اسود، وصفته نحو ان يقول اشتريت منك برا احمر فيقول بل ابيض، ومكانه نحو ان يقول اسلمت اليك وشرطت الايفاء في بلدي فيقول بل في بلد اخرى قبل القبض لا بعده. فاذا لم يكن المشتري قد قبض المبيع فاختلفا في اي هذه الامور ولا بينه لاحدهما فيتحالفان ويبطل. هذا فيه نص نبوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتحالفان ويتردان، كل واحد يرد له ثاني واحد يرد ذيك السبب. وعب الصلح وسط انهم حقه من الايمان ويبطلوا حقه، وايش عاد الفائده في الايمان؟ ان اليمين ما تكاثر يمشي الطرفين. ولا بينة لأحدهما أو نحوها كنقول أحدهما أو علم الحاكم، كان كل واحد منهما مدعيا ومدعا عليه فيتحالفان ويحلف كل واحد منهما على النفي أنه ما شرى كذا أو ما باع كذا، وبعد التحالف يبطل العقد بالتراضي بينهما على فسخه أو يفسخه الحاكم عند التشاجر. فأما إذا كان المشتري قد قبض المبيع فالظاهر معه، لأن البائع يدعي الغلط فيما سلم، ما به غالبا، وقوله غالبا احتراز من الزيادة في الصفة، فإنه يجب على المشتري قبولها للتسامح في ذلك إذا جاءه أفضل مما ادعاه المشتري، مثل السمرة والهلبة، عندنا السمرة أفضل، قال المشتري إنها هلبة البر جاءه هبل السمرة، يجب قبولها إلا إذا خالفت غرضه، غرض المشتري بيجي مع غرض في بعض الأنواع. فإن بينا جاء كل واحد بين، فللمشتري إن أمكن، إن أمكن عقدان فيحكم للمشتري، إن أمكن عقدان بينا كل منهما على عقد، ويمكن الحمل على هذا إذا لم يضيفا شهادتهما إلى وقت واحد ولم يتصادق البيعان على أنه عقد واحد، وإلا بطل، وإلا يمكن حملهما على عقدين، وذلك لكونهما أضافتا إلى وقت واحد أو لكون البيعين تصادقا على أنه عقد واحد، بطلت البينتان وبطل العقد. وفي الثمن لمدعي ما يتعامل به في البلد إذا اختلفوا في الثمن، واحد اشترى سيارة ب100,000 وادعى أن اشتراها ب100,000 يمني والبائع قال أنها سعودية، فالقول قول من يدعي ما يتعامل العملة المعمولة في البلد ولو كان من غير النقدين. وإن كان في هذا المبيع نفسه عمله في هذا المبيع مثلا بيتعامل في السيارات بالسعودي وبقية الأشياء بيمني في ما بس، فالقول قول من يدعي المعتاد. أبلها ابن أمثال ولا بجوبة يتضح، نجيب فرق كبير. كان ذاك اليوم ذي بيجي لبس يوم اليمني والسعودي متقاربة، ما اليوم قد واضح ما بالتشابه. ثم للبائع في نفي قبضه مطلقا إذا اختلفا في قبض الثمن، كان القول للبائع في نفي قبضه مطلقا سواء اختلفا في المجلس أم بعده، وسواء كان المبيع في يد البائع أم في يد المشتري، وسواء جرى عرف بأن البائع لا يسلم المبيع إلا بعد تسليم الثمن أم لا، وسواء وجدت قرينة أخرى أم لا، فإن القول للبائع لأن الثمن لازم بيقين والأصل بقاؤه والبينة على المشتري، إلا في السلم ففي المجلس فقط، في السلم ما القول للبائع فينا في قبضه نبلا في المجلس. أما إذا قد انتهى مجلس السلم وادعى البائع أنه لم يقبض الثمن فلا يقبضه، لأن السلم ما بيصح إلا بتعجيل ثمن، في المجلس. لأن الأصل قبل التفرق عدم القول، وبعد التفرق يكون القول قول المسلم والبينة على الباء وفي قدره وجنسه ونوعه وصفته قبل تسليم المبيع، يعني القول للبائع في قدر الثمن وفي جنس الثمن، حيث اختلف في نقدين غير متعامل بهما في البلد أو كان التعامل بهما في البلد على السواء، ونوع الثمن وصفته وقدره وجنسه قبل تسليم المبيع. القول قول البائع لا بعده فللمشتري، إذا قد استلم المشتري المبيع فالقول قول المشتري في قدر الثمن وفي جنسه ونوعه وصفته. إلى هنا.